بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا درس جديد من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في أبواب العقيدة عند قول الناظم رحمه الله تعالى. وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال، ثم الفائز تفاوتوا في سرعة النجاة، وقوم نوبقوا بسيئات، وحوضه تارده الأمة لا يظمأ من شرب منه مسجلا، وإنما يزاد عنه كل من بدل أو غير سرا أو علن. هذه الأبيات متعلقة بأمرين من أمور اليوم الآخر يجب الإيمان بها، وأهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان بها، وهي الصراط والحوض. فأما الصراط فذكره بقوله وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال، ثم الفائز تفاوتوا بسرعة النجاة، وقوم نوبقوا بالسيئات. وقد شرحنا هذين البيتين، أي حل ألفاظ هذين البيتين، و الذي يحتاج فيه إلى وقفة إنما هو قوله ثم الفائز تفاوت. وذكرنا أن هذا كما أشار إليه الشارح الناظم نفسه في شرحه على نظمه، ذكر أنه حذف النون، وأن هذا مما يجوز سواء من باب الضرورة أو غير ذلك. وأصل الكلام ثم الفائزون تفاوت، ثم الفائزون تفاوت، هذا بالنسبة للصراط. وأما الحوض فقال فيه وحوضه ترده الأمة لا يظمأ من شرب منه مسجلا، مسجلا أي مطلقا، فمن شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا، وإنما يزاد أي يدفع عنه كل من بدل أو غير. يدفع عن الحوض كل من بدل أو غير. ثم زاد الناظم سرا أو علن، سواء أكان هذا التبديل والتغيير من الأمور الظاهرة أو الباطنة. وسيأتي شرح هذا الكلام عند شرح كلام الأصل. فإذا الصراط والحوض مذكوران في هذه الرسالة ضمن أمور اليوم الآخر التي يجب الإيمان بها. فأما الصراط فقال فيه ابن أبي زيد رحمه الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط في اللغة الطريق، ويختص في الغالب بالطريق الواسع، والمراد به هنا جسر ينصب على جهنم ويمر عليه الناس، ويمر عليه الناس. قيل يمر عليه المسلمون فقط، وقيل يمر عليه الناس كلهم، ثم إنما ينجو أهل الجنة، وأما من شاء الله سقوطه في النار فإنه يسقط من الكفار أو من غيره. وقد ورد ذكر هذا الصراط في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفه لما سئل قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. وفي بعض الروايات أن الأمانة والرحم ترسلان فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عليها كالطرف، أي في السرعة، الناس متفاوتون في سرعة مرورهم على الصراط، كالطرف وكالبرق وكالريح، وفي بعض الروايات وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وورد ذكره أيضا في أحاديث أخرى كثيرة. وفسر بالصراط قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فذكر جماعة من المفسرين أن المراد بالورود هنا ليس الدخول، وإنما المراد العبور على هذا الجسر الذي هو على جهنم، فيكون في ذلك إشارة للصراط. وقال آخرون غير ذلك، قال آخرون المراد الدخول، ولكن يعني يجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على من شاء من عباده ثم يخرجون كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. وورد في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قال فقلت يا رسول الله أين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، إذن هذا بالنسبة للصراط. وأما الحوض فذكر ابن أبي زيد الإيمان به بقوله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. الحوض أيضا مما يجب الإيمان به، وهو مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه أحاديث كثيرة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، يعني الأحاديث المتعلقة بالحوض، يزيدون على 30 من الصحابة، وأن المذكورين في الصحيحين يزيدون على 20. فلا شك أن الإيمان بالحوض ثابت صحيح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع على إثباته أئمة السلف رضوان الله عليهم وأهل السنة والجماعة، ولا وجه لإنكاره أصلا، لأن بعض المبتدعة أنكروه، وإنكاره يعني لا وجه له، لأنه ليس فيه شيء أصلا يعني حتى على أصولهم، هم على أصولهم البدعية ليس فيه شيء محال عقلا أو محال في العادة، فلا وجه لإنكاره أصلا، فكونهم ينكرونه لا معنى له حتى على أصولهم. أما على أصول أهل السنة فالأمر أوضح، لأننا نحن معاشر أهل السنة والجماعة ما دام هذا قد ثبت في الأحاديث الصحيحة فما علينا إلا التسليم بها. لكن المقصود أن المبتدعة في بعض الأحيان يقولون بأشياء مخالفة لأصولهم البدعية، يقولون مثلا ننكر كذا لمخالفة للعقل مثلا، وأي مخالفة في هذا للعقل؟ أصلا أمور اليوم الآخر كلها، أمور اليوم الآخر كلها يعني لا يصل العقل البشري إلى فهمها وتكييفها ومعرفة أحوالها وأصولها، ليس هذا خاصا لا بالحوض ولا بغيره، فكونهم يعني ينكرون هذا هو محض تحكم. والمقصود أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض، وهو مذكور في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر في أصله هو الخير الكثير، لكن المراد هو أصل الماء الذي يكون في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الحوض في أحاديث كثيرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربه فإذا طينه مسك أذفر. فهذا النهر المذكور هنا لعله هو الأصل الذي يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وصف الحوض في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيحين، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وإلى غير ذلك من الأحاديث. ثم ذكر ابن أبي زيد أن من بدل وغير يزاد عن الحوض، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا سحقا. فكل من بدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدل في الدين فإنه يطرد ويبعد ويزاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتبديل والتغيير كل إحداث في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل تحريف في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، فكل من أحدث من ذلك شيئا فإنه يزاد عن الحوض، وهو داخل في هذا المعنى. فيدخل في ذلك طوائف المبتدعة من الرافضة مثلا، ومن أنواع الجهمية ونحو ذلك، وأهل البدع بطوائفهم، هؤلاء كلهم الذين بدلوا وغيروا فإنهم يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الانتهاء من الكلام في موضوع اليوم الآخر انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى مسائل الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام. فتسمى مسائل الأسماء والأحكام لأنها أسماء أنيطت بها أحكام، فهذه الأسماء كالإيمان، الكفر، الفسق، فاسق، مؤمن، كافر، ظالم إلى آخره، هذه كلها أسماء. لكن علق الشرع عليها أحكاما شرعية عظيمة الشأن خطيرة بالغة الأهمية. لذلك يسمى هذا المبحث مبحث الأسماء والأحكام، أو هو مبحث الإيمان. يقول الناظم رحمه الله: وإن الإيمان لقول باللسان، وعمل الأعضاء وإخلاص الجنان، يزيد أو ينقص بالأعمال، والقول بالإيمان ذو كمال بعمل، ولا يصحان بلا قصد، وللسنة كلها تلا، ولا يكفر أحد بذنبي من أهل الإيمان بذاك أنبي. نعم. ثم قال: والشهداء يرزقون أحياء. إذن هذه أبيات أربعة جمع فيها الناظم هذه المسائل تبعا للأصل. فقوله: وإن الإيمان لقول باللسان وعمل الأعضاء وإخلاص الجنان، نظم فيه قول ابن أبي زيد: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، وقلنا الجنان هو القلب، وعمل بالجوارح، قال هو عمل وعمل الأعضاء أصلها وعمل الأعضاء، فحذف الهمزة للوزن. ثم قال: يزيد أو ينقص بالأعمال، هذا معنى قول الناظم: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ثم قال الناظم: والقول بالإيمان ذو كمال بعمل، ولا يصحان بلا قصد، وللسنة كلها تلا، نظم فيه قول الأصل: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم. ثم أخيرا البيت الرابع هو قول الناظم: ولا يكفر أحد بذنبي من أهل الإيمان بذاك أنبي، أي بذاك أخبر. هذا أصله قول ابن أبي زيد، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. جيد. إذن مباحث الإيمان هي من أعظم المباحث وأجلها وأخطرها، ولذلك فإن أهل السنة والجماعة بيّنوا هذه المسائل ووضحوها، وبيّنوا ما يختلف فيه مذهب أهل السنة عن مذهب المبتدعة في هذه المباحث. فأولا، المبحث الأول هو في تعريف الإيمان، وهذا هو الذي تتفرع عنه كل المباحث الأخرى، لأن الفرق بين أهل السنة والمبتدعة في تعريف الإيمان أدى إلى فروق في أحكام متعددة متعلقة بالإيمان والكفر ونحو ذلك. فالإيمان في اللغة هو مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وأصل آمن أأمن بهمزتين، ثم لينت الهمزة الثانية فصارت ألفا آمن، هذا الاشتقاق. ومعنى الإيمان في اللغة ذكر فيه العلماء أقوالا كثيرة، فقال بعضهم: الإيمان في اللغة هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. وقال آخرون: الإيمان هو الطمأنينة والإقرار. وأشهر الأقوال أن الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق، هذا أشهر ما قيل في تعريف الإيمان في اللغة، حتى ذكر بعض اللغويين أن تعريف الإيمان لغة بالتصديق هو أمر إجماع واتفاق عند أهل اللغة، ولكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك، وقد وجد من أهل اللغة من يعني يخالف في هذا المعنى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق بين الإيمان والتصديق من أوجه، من بينها الفرق من جهة التعدي واللزوم، وهذا فرق لفظي، لأنه يقال صدقه لكن لا يقال آمنه، وإنما يقال آمن به أو آمن له، كما قال الله عز وجل فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وأيضا فرق ثاني بين الإيمان والتصديق، هذا كله في اللغة، أن لفظ الإيمان في المعنى لا يرادف معنى التصديق. وبيان ذلك أن الذي يخبر عن شيء يشاهده أو عن غيب يقال له في اللغة صدقت أو كذبت، يعني عكسها. ولكن لفظ الإيمان لا يستعمل في اللغة إلا في الخبر عن غائب، فلاحظ أن لفظ التصديق يستعمل في الغيب والشهادة، أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الغائب. قالوا لأنه مشتق من الأمن فلا يستعمل إلا في خبر يؤتمن عليه المخبر. وأيضا من الفروق أن لفظ الإيمان في اللغة لا يقابل بلفظ التكذيب، وإنما الذي يقابل الإيمان في اللغة هو الكفر، فيقال مؤمن وكافر كما يقال صادق وكاذب وهكذا. وأيضا بالنظر إلى الاشتقاق، لأن الإيمان مشتق في الأصل من الأمن كما ذكرنا، الذي هو ضد الخوف، فلذلك الإيمان في اللغة متضمن لمعنى التصديق ولكن مع شيء زائد، هو معنى الائتمان والأمانة كما يدل على ذلك الاشتقاق. فلأجل هذه الأوجه الأربعة التي ذكرنا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن التصديق، إلى أن الإيمان ليس يعني في اللغة ليس هو التصديق. وإن قيل إن الإيمان في اللغة هو التصديق فينبغي أن يزاد فيه قيد، وهو أنه تصديق مع أمن أو تصديق مع طمأنينة، ولا يكتفى بالتصديق فقط. وذلك فشيخ الإسلام يقول أقرب ما يقال في معنى الإيمان لغة أن يقال هو الإقرار، يعني أقرب شيء له هو الإقرار، ويقول تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق. جيد، هذا كله إنما هو في الإيمان لغة. وحتى على فرض أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن موضع الخلاف حقيقة وموضع النظر العلمي الذي ينبغي أن يكون عندنا إنما هو الإيمان في الاصطلاح، أي الإيمان شرعا. ومن المعلوم أن الألفاظ المستعملة في نصوص الشرع يكون لها معنى لغوي في الأصل، ثم بعد ذلك يصير لها معنى آخر في الشرع، إما لأن الشارع نقلها من مسماها في اللغة إلى مسمى آخر، أو لأن الشارع تصرف فيها كما يتصرف أهل العرف، بمعنى أنها في اللغة مجاز وبالنسبة لعرف الشارع حقيقة، وهذا قد بسطناه أو شرحناه في دروس أصول الفقه، وإما أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة، استعملها مقيدة أي غير مطلقة. فالمقصود أن الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنة هذه الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنة لا شك أن لها معاني في اللغة، ولكن لا ينبغي الاكتفاء بمعانيها اللغوية الأصلية، وإنما يجب حملها على المراد بها في اصطلاح الشرع. كما أننا مثلا لو قلنا إن الصلاة في اللغة الدعاء، فوجدنا في نصوص الشرع لفظ الصلاة، فلا ينبغي أن نحمله على مطلق الدعاء، وإنما نحمل اللفظ على معنى الصلاة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ومن أخطاء المبتدعة أو من الأخطاء التي يقع فيها أيضا بعض عوام المسلمين أنهم يحملون الألفاظ الشرعية على معانيها اللغوية، أو يحملونها على بعض المعاني الاصطلاحية عند أهل العرف المتأخر، يعني في العرف الحادث، هذا كله خطأ. بل ينبغي حمل الألفاظ الشرعية على معانيها الاصطلاحية الشرعية. جيد. بعد هذا نقول ما تعريف الإيمان في الشرع الذي اتفق عليه أئمة السلف وأجمعوا عليه، وذكروا أنه إجماع الصحابة والتابعين والأئمة أن الإيمان قول وعمل. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر هذا القول، أي القول بأن الإيمان قول وعمل، ونسبه إلى 7 من الصحابة و8 من التابعين وعدد كبير من العلماء والفقهاء يقترب من 30، وهذا كله بأسانيده رحمه الله تعالى إلى هؤلاء. وذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه الفضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة، وورد هذا في كل الكتب المسندة. ونحن قد ذكرنا أن أصول الاعتقاد مذكورة في الكتب المسندة الأصلية، فكل هذه الكتب المسندة تذكر اتفاق وإجماع أهل السنة والجماعة على هذا اللفظ: الإيمان قول وعمل. جيد. سيأتينا إن شاء الله تعالى شرح هذا التعريف الذي هو الإيمان قول وعمل، ولكن قبل ذلك نذكر أن من السلف من ذكر في تعريف الإيمان أقوالا أخرى مخالفة في اللفظ لهذا اللفظ المشهور الذي هو الإيمان قول وعمل، ولكن متفقة في المعنى مع هذا القول. فالاختلاف إذن ليس اختلافا حقيقيا كالموجود بين أهل السنة والمبتدعة، وإنما هو اختلاف في الألفاظ. فلذلك ذكر بعض السلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. واشتهر عند جماعة من المتأخرين قولهم إن الإيمان هو هذا، يعني يعبرون عنه بقولهم: الإيمان قول باللسان و يعني اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو قد يقولون وعملون بالأركان. نعم. وأيضا من الأقوال المذكورة عن السلف أن الإيمان قول وعمل ونية، كما نقل اللالكائي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ومن العلماء من زاد في تعريف الإيمان الاعتصام بالسنة، كما قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة السنة، أو بنية موافقة للسنة. فهذه الأقوال وما أشبهها متفقة، وكلها ترجع إلى التعريف الأصلي الذي ذكرناه ونقلناه عن أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان قول وعمل. فمعنى قولهم الإيمان قول وعمل أنه قول باللسان وبالقلب، وعمل بالقلب وبالجوارح. فهذه أربعة أركان داخلة في الإيمان قول وعمل: قول باللسان، وقول بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. ومن زاد الاعتقاد في التعريف كأنه خشي أن لا يفهم من لفظ القول إلا القول الظاهر، إلا القول الظاهر، فزاد الاعتقاد بالقلب ليفهم هذا المعنى، ويفهم دخول الاعتقاد القلبي. والذين زادوا النية في التعريف قالوا: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزادوا النية لذلك. والذين زادوا اتباع السنة، كما سنراه إن شاء الله تعالى في كلام، أو كما رأيناه في كلام ابن أبي زيد رحمه الله، الذين زادوا اتباع السنة زادوها لمعنى واضح، وهو أن هذه الأعمال والأقوال لا تقبل إلا باتباع السنة. والذين لم يذكروا اتباع السنة لم يحتاجوا لذلك، لأنهم حين يقولون الإيمان قول وعمل فإنما يقصدون بذلك الأقوال والأعمال المشروعة، والأقوال والأعمال المشروعة إنما هي التي توافق السنة. فالمقصود أن هذه الأقوال كلها عند التحقيق لا تعارض بينها. فإذا نرجع إلى التعريف الأصلي الذي هو الإيمان قول وعمل، فقلنا هذا يشمل أربعة أركان: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. فأما قول القلب فالمراد به تصديق القلب، التصديق القلبي، وهذا لا شك أنه ركن في الإيمان، وهو الأصل الذي تنبعث منه الأركان الأخرى. والله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فهذا واضح في هذا المعنى، في معنى التصديق. وأيضا المراد بالتصديق إنما هو التصديق الجازم، بمعنى أن يكون القلب مصدقا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا يحتمل الشك ولا الارتياب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فلا بد من عدم الارتياب. ولذلك جاء أيضا في الأحاديث التنصيص على عدم الشك وعدم الريب في الأخبار وفي الشهادة، يعني وفي التصديق القلبي بهذه الأمور المذكورة في الكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما. فإذا هذا التصديق ما الذي ينقضه؟ ينقضه الشك أو التكذيب، ينقضه الشك أو التكذيب. فينتقض بالتكذيب، هذا واضح، يعني الذي يكذب بخبر الله وبخبر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كافر إجماعا عند كل الطوائف. وأيضا ينتقض بالشك، وهو الذي يكون في قلبه تردد وشك في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النفاق والعياذ بالله تعالى. وهذا بخلاف الوساوس اليسيرة التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ليشككه في يقينه وفي إيمانه. هذه الوساوس اليسيرة لا تضر إن شاء الله تبارك وتعالى، والمسلم مطالب بأن يستغفر ربه وينتهي عن هذه الوساوس ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، كما قيل لرسول الله صلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعيذ بالله ولينتهي، وفي رواية فليقول آمنت بالله. فالمقصود أن هذه الوساوس اليسيرة لا تضر، إنما المراد بنقض التصديق بالشك ما كان شكا مستقرا والعياذ بالله تعالى. هذا الركن الأول، وهو قلنا قول القلب أي التصديق. وأصلا لا يوجد خلاف بين طوائف الأمة في أن التصديق ركن في الإيمان، إلا قولا لطائفة تسمى الكرامية فإنهم يعني لا يجعلونه ركنا في الإيمان، لكن هذا قول مرذول. الكلام أيضا هنا بعد يعني قول القلب، الركن الثاني هو قول اللسان، هذا واضح. المراد بقول اللسان هو التكلم والتلفظ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمراد بذلك هذه الكلمة العظيمة التي هي الشهادتان، وبها يدخل الإنسان في دين الإسلام، فهي كالمفتاح الذي يفتح لك باب هذا الدين. ثم بعد ذلك يطالب الداخل في هذا الدين بالالتزام بشرائع الدين التفصيلية. فالشهادتان بهما يدخل الإنسان إلى الإسلام، ومن عظيم الدليل على أهميتهما وخطورتهما قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله بمضمون الشهادة التي هي لا إله إلا الله، وقرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، فاجتمعت هذه الشهادات كلها واقترنت للدلالة على أعظم وأجل ما يشهد عليه، وهو لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها كما ذكرنا من قبل: لا معبود حق إلا الله عز وجل. فإله فعال بمعنى مفعول، أي بمعنى مألوه، وأله معناها عبد، فإله معناه معبود، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لكن لا بد من تقدير محذوف، لأن المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل موجودة وكثيرة، فلا يصح أن يقدر لا معبود موجود إلا الله، وإنما يقدر المحذوف لا معبود حق إلا الله. إذن هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهما الركن الأول قلنا قول القلب، والركن الثاني قول اللسان. فهذان الركنان مجتمعان في قول السلف: الإيمان قول ثم وعمل. عمل هذه تشمل ركنين آخرين: عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب المراد به الانقياد لشرع الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم لذلك والخضوع له خضوعا تاما. ثم يدخل في عمل القلب أمور أخرى، لكن أصلها الأعظم هو الانقياد والتسليم، لكن تدخل أمور أخرى كالإخلاص والحب والخوف والرجاء. ومن المعلوم أن عبادة الله عز وجل تكون بهذه الأركان الثلاثة: بحب ورجاء وخوف. ولا يصح عبادة الله عز وجل بحب فقط، ولا بخوف فقط، ولا برجاء فقط. فالذين يعبدون بالحب فقط هؤلاء زنادقة مكذبون بالوعد والوعيد، والذين يعبدون بالخوف فقط ويغلبون جانب الخوف هؤلاء يقعون في مذهب الخوارج، والذين يعبدون بالرجاء فقط يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف فيقعون في مذهب المرجئة، وهكذا. والمقصود هذه كلها من أعمال القلب، وهي كثيرة جدا، أعمال القلب كثيرة جدا، وكلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. الركن الثالث أعمال الجوارح، أي الأعمال الظاهرة، وهذه أيضا كثيرة، الأعمال الظاهرة كثيرة جدا، كالصلاة والزكاة والحج والصوم وذكر الله وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. وبين أهل السنة وطوائف المبتدعة نزاع في إدخال هذه الأعمال في مسمى الإيمان. فأما السلف الصالح رضوان الله عليهم فما اختلفوا أن أعمال الجوارح الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، بل بدعوا من خالف في ذلك وأنكروا عليه. لما؟ لأن نصوص الوحيين دالة على هذا المعنى. من ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وذكر حديث تحويل القبلة، وهو معروف، أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فحين حولت القبلة بعض الصحابة يعني رثوا لأناس ماتوا على القبلة قبل أن تحول، ماتوا أو قتلوا قبل أن تحول القبلة، فخافوا أن يكون هؤلاء الذين كانوا يصلون للقبلة الأولى أن تضيع أعمالهم عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد ما كان الله ليضيع تلك الأعمال، تلك الصلاة التي كان هؤلاء يصلونها إلى القبلة الأولى. هذا صريح في أن الشرع يسمي العمل الظاهر إيمانا، ولا يسميه إيمانا إلا لأنه داخل في مسمى الإيمان، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: من فوائده الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. وأيضا من الأحاديث الدالة على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بضعا وستين أو بضعا وسبعين شعبة، وذكر من هذه الشعب أمورا هي من الأعمال الظاهرة، قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر شيئا من أعمال القلوب وهو الحياء، قال والحياء شعبة من الإيمان، فهذا صريح في هذا المعنى. وأيضا حديث وفد عبد القيس وهو مشهور ثابت في الصحيح، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأعمال ظاهرة، ذكر لهم مجموعة من الأعمال الظاهرة، ولا يمكن أن يعرف الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة إلا لأنها داخلة في مسمى الإيمان، إلا لو كانت مباينة له كما يدعيه المرجئة لم يصح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو هذه الأعمال الظاهرة. ولا يشكل على هذا أن نصوص الشرع تذكر تعريف الإيمان، فتذكر فيه الإيمان بتلك الأركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، وتذكر النصوص تعريف الإسلام فتعرفه بأركان الإسلام الخمسة المعروفة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. لا إشكال في هذا ولا منافاة بينه وبين مثل هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس، وبيان الجمع بين الأدلة أن يقال إن الإيمان والإسلام إذا ذكر في نص واحد فإنهما يتباينان في المعنى، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأمور الباطنة والاعتقادات الباطنة. وإذا ذكر في نصوص مختلفة، أي ذكر الإيمان وحده ولم يذكر معه الإسلام، أو ذكر الإسلام وحده ولم يذكر معه الإيمان، فحينئذ يكون كل منهما دالا على معنى الدين كله وشاملا للأمور الظاهرة والباطنة. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم الآخرين، وعليه تدل النصوص ولا تجتمع النصوص الشرعية إلا به. فإذا اتفقا، أي الإسلام والإيمان، إذا اتفقا في نص واحد، إذا اتفقا اختلفا في المعنى، وإذا اختلف أي في النصوص، إذا افترق في النصوص فإنهما يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في معنى واحد. بعد هذا، نعم هو هذا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. زين، إذن الآن هذه الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، لا إشكال في ذلك، ولكن لا شك أن دخولها ليس ب طريقة واحدة أو بشكل واحد. فأولا جنس العمل، أي العمل مطلقا من حيث هو، من حيث هو يعني، لأن العمل لفظ كلي، فهذا اللفظ الكلي الذي هو جنس بالنسبة لأفراده، أفراده هي آحاد الأعمال، فعندنا جنس العمل وعندنا آحاد الأعمال. فجنس العمل لا شك أنه إذا انتفى انتفى الإيمان كله، كما ذكر عن الحميدي رحمه الله أنه، حميدي هذا شيخ البخاري وأحد كبار أئمة السلف، أنه قال: أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. يعني الآن هذا ينقل عن أناس ذكر له هؤلاء الناس. فقلت، أي قال الحميدي، ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أيضا يقول: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل من الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وهذا مقتضى تعريف السلفي الإيمان بأنه قول وعمل، كما قال الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقول: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، فلا يجزئ القول بلا عمل ولا يجزئ العمل بلا قول، وهكذا. لكن مراد بهذه النقول وغيرها، وهي كثيرة، جنس العمل، أي الذي يترك العمل مطلقا. أما الذي يترك آحاد الأعمال فهذا تفصيل، هذا فيه تفصيل. فمن الأعمال ما يكون تركه كفرا، ومنها ما يكون تركه ناقصا من الإيمان ولا يكون كفرا. فهنا لا بد من التفصيل والتفريق بين أحاد الأعمال وجنس العمل، هذه أولى. وداخل أحاد الأعمال لا بد من التفريق بين الأعمال التي يكون الترك فيها أو الفعل ناقضا للتوحيد مطلقا وناقضا للإيمان مطلقا وكفرا، وبين الأعمال التي يكون تركها نقصا في الإيمان دون نقض له. فمثال ذلك مثلا: الذي يسجد للصنم هذا يكفر، وهذا عمل من الأعمال المفردة. الذي يترك الصلاة على الصحيح وعلى قول السلف يكفر أيضا، وفيه خلاف عند الفقهاء المتأخرين، وهكذا. لكن من الأعمال ما يكون تركه ناقصا فقط لا ناقضا، كهذه الأعمال الأخرى. يعني مثلا كالذي يترك مثلا أدري صيام رمضان، وإن كان الذي خلاف أيضا عند السلف، لكن الصحيح أنه يعني لا يكفر تارك الصيام. أو الذي يفعل بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، هذا أيضا لا يكفر، إيمانه ناقص لكنه لا يكفر. فالمقصود أن هذه هي الأركان الأربعة الداخلة في مسمى الإيمان. حين قلنا الإيمان قول وعمل دخلت فيه هذه الأمور الأربعة: أولا قلنا قول اللسان، ثم قول القلب، ثم عمل القلب، ثم عمل الجوارح. أهل البدع مخالفون في مسائل الإيمان، في حقيقة الإيمان أولا، أهل البدع مخالفون في ذلك. هنالك مذهب الخوارج وهنالك مذهب المرجع. فمذهب الخوارج، يعني ما نريد أن نذكر تفصيل مذهبهم، لكن ملخص قولهم في هذه المسألة، في مسألة الإيمان، أنهم يجعلون الإيمان شاملا للإقرار اللساني والتصديق القلبي وجميع أنواع الطاعات، فيوافقون يعني أهل السنة في هذا المعنى الإجمالي، ولكن يخالفون أهل السنة في كونهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا. فحين يقولون أحد الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، نحن أيضا نقول أحد الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكن هم يقولون الإيمان شيء واحد، بمعنى إذا زال منه عمل واحد زال الإيمان كله، ونحن نقول لا، بل في الأمر تفصيل. ولذلك فهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة خارج من الدين بالكلية، يعني يجعلونه يجعلون مرتكب الكبيرة ليس من المؤمنين، كافر عندهم كفرا أكبر. هذا إذن الفرق بين أهل السنة والخوارج. والمعتزلة بالمناسبة يوافقون الخوارج في المآل، فإنهم يقولون إن العاصية ليس مؤمنا ولا كافرا، ليس مؤمنا ولا كافرا، بخلاف أهل السنة يقولون عاصي مؤمن عاصي ما خرج من الإيمان، لكن هم يقولون مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، بخلاف الخوارج يقولون إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. مفهوم؟ أما المعتزلة فيقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولكن ما دخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وذلك من أصولهم، من أصول المعتزلة قضية المنزلة بين المنزلتين، فيجعلون المرتكب الكبيرة بين المنزلتين، يقول منزلة بين المنزلتين ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكن عند التأمل يقضون بتخليده في النار، ولذلك فهم يوافقون الخوارج في المآل. لذلك قال من قال إنهم وافقوا، إن المعتزلة وافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، خالفوهم في القول في اللفظ ولكن وافقوهم في المآل. هذا بالنسبة للخوارج والمعتزلة. في طرف النقيض الآخر يوجد المرجئة، والمرجئة نوعان كبيران. مفهوم؟ يعني هو في الحقيقة طوائفهم كثيرة، طوائف المرجئة كثيرة، ولكن يمكن أن نقول إن أصول الإرجاء ترجع إلى، لنقول إلى أقوال ثلاثة. أصول الإرجاء ترجع إلى أقوال ثلاثة. القول الأول، الإيمان يكون بالقلب واللسان معا دون غيرهما من الجوارح، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، يعني من يسمون عند السلف وأهل السنة مرجئة الفقهاء، يدخل في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فهم يجعلون الإيمان بالقلب واللسان. القول الثاني أن الإيمان محصور في القلب، وهم مختلفون هؤلاء أصحاب هذا القول الثاني. بعضهم يقول الإيمان عبارة عن معرفة الله بالقلب، حتى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل الإقرار به قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول الجهمية، جهم بن صفوان وأمثاله. والنوع الثاني يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا مذهب الماتريدية، منقول عن أبي منصور الماتريدي، وهو الذي عليه عامة المتأخرين من الأشعرية. إذن القول الثاني الذي يجعل الإيمان محصورا في القلب، إما يقول الإيمان هو معرفة الله بالقلب، هذا قول الجهمية، أو هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا مذهب كما ذكرنا الماتريدية ومتكلمي الأشاعرة المتأخرين. والقول الثالث، هذا يعني نادر ولم يعد موجودا، الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. ثم اختلف هؤلاء هل المعرفة القلبية شرط في كون هذا الإقرار اللساني إيمانا أو لا، فالكرامية لا يشترطون ذلك أصلا، ولذلك عندهم المنافقون مؤمنون كاملوا الإيمان، ولكن يقولون يعني تفضلا منهم يقولون يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. إذن هذه الأقوال الثلاثة التي تجمع مذهب المرجئة، وهي تدور على معنى إخراج العمل من مسمى الإيمان، لكن هم متفاوتون في ذلك. فمذهب مرجئة الفقهاء أقل، إن صح التعبير، أقل حدة وأقل بعدا عن السنة وعن كلام السلف من مذهب الجهمية مثلا، أو من مذهب الكرامية وهكذا. فالمرجئة طوائف مختلفة متباينة، لكن الذي يجمع بينها هو إخراج العمل من مسمى الإيمان. ثم هم يدورون على إما على جعل الإيمان هو القول اللسانية والتصديق القلبي فقط، أو يدخلون يعني يجعلونه هو الإقرار باللسان فقط، أو هو تصديق القلب فقط، أو هو معرفة القلب فقط، وهكذا. لكن الذي يجمع بينها كما قلنا أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ومذهبهم مبني على مناقضة مذهب الخوارج، لأنهم لما سمعوا أن الخوارج يقولون العمل داخل في مسمى الإيمان قالوا العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان مطلقا. وهم مع الخوارج متفقون على شيء، وهو أنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا، الإيمان يجعلونه شيئا واحدا لا يتجزأ. فالخوارج يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، يدخل فيه القول والاعتقاد القلبي والأعمال الجوارحي، لكن إذا زال شيء من هذه زال كله لأنه لا يتجزأ عندهم. المرجئة يقولون نعم الإيمان أيضا شيء واحد لا يتجزأ، هو مثلا التصديق القلبي، وقد يزيدون معه قول اللسان، وهو شيء واحد لا يتجزأ. وسيأتينا مبحث آخر هو مبحث زيادة الإيمان ونقصانه. السلف وأئمة أهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء وأولئك ويقولون الإيمان نعم يدخل فيه القول والاعتقاد ويدخل فيه عمل الجوارح، ولكن ليس شيئا واحدا بل يزيد وينقص، وشعبه ليست التي تدخل فيه ليست على درجة واحدة، ولكن يمكن أن يزول بعض الأعمال مثلا فلا يزول الإيمان كله، وإلى غير ذلك من التفصيلات التي يذكرها أهل السنة والجماعة رضوان الله تبارك وتعالى. إذن هذا ملخص مسألة حقيقة الإيمان عند أهل السنة أولا، وحقيقة الفرق بين أهل السنة والمبتدعة في مسألة حقيقة الإيمان. وبعد ذلك نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.